وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. سنصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله. سنصلي في المسجد الأقصى، إننا نعتبر الصلاة في المسجد الأقصى جزء من شخصيتنا المسلمة، إننا لا نتغير بتكرار الأحداث. نعم، وأنا أعد هذه الحلقة وبين يدي أوراقها فاجأني فريق الإعداد بكلمة، قالوا: يا شيخ، إنه ليس فقط الأزمة تكررت، إن تعليقات الناس نفسها تكررت، إن الناس يقولون نفس الكلام، والشيوخ يقولون نفس الكلام. ماذا ننتظر من الشيوخ؟ منتهى الإحباط في التعليقات مع كل نكبة من نكبات هذه الأمة. ولهذا فإنني أقول: سنصلي في المسجد الأقصى، والله سنصلي في المسجد الأقصى. نقول إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن المسجد الأقصى قريب، وإن صلاتنا فيه إن شاء الله قريبة. فدعونا نجدد النية، فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبي نصلوا. على سيد النبي نصلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، وهذه الحلقة الثالثة بعد 100 من حلقات برنامج روائع ابن القيم. ونخرج من بطن كتاب الفوائد لنمس جراح أمتنا، ونغار على مسجدنا وشرفنا وعرضنا، ونقلب في كتاب ابن القيم عليه رحمة الله الفروسية. اللهم اجعلنا فرسانا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا شجعانا يا أرحم الراحمين، وإننا على دين لا يعرف أهله الخوف ولا الجبن. إنني أقول لحضراتكم أنني في الطريق أتدبر وأتأمل في هذه الأمة التي اختارها الله لجوار بيت المقدس. تعظيم سلام للفلسطينيين، تعظيم سلام للمقدسيين، تعظيم سلام لرجال ونساء وأطفال وشيبان المسجد الأقصى. ما هذه البطولة وما هذه الغيرة؟ إن المسجد الأقصى أحاطهم فبلغوا من الأخلاق الأقصى. ما هذه الأخلاق؟ إنها أخلاق جيران المسجد الأقصى، شجعان الدنيا. هم رمز السلام في العالم، في العالم هم المجاهدون وهم أهل السلام في العالم، فعليهم السلام ورحمة الله ونصر الله وبركات الله، كيف لا وقد قال الله: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يا بركة، يا بركة المسلمين. وإلى المسجد الأقصى الأسير أقول، وأنا أغار عليك يا بيت ربي، وجنباتك فارغة بعد أن وضع اليهود الغدارة الفجرة بوابات القهر عليك. من أي بوابات مجدك أدخل، وبأي ثوب في رحابك أرفل، وبأي قافية أصوغ مشاعري، وبذهن أي قصيدة أتأمل. يا مسجد القدس الذي أحببته حبا عميقا في دمي يتغلغل، يا مسجد الأقصى كسرت حواجزي وأتيت والظلماء فوقك تسدل، وسألت عنك العابرين فما رأت عيناي إلا خائفا يتوسل، ويتيمة تبكي وأما تشتكي سكلا وشيخا طاعنا يتململ، ومطأطئا بالرأس يقتلع الخطى من أجل لقمة عيش يتسول. أنا ما رأيت سوى لقاء قاتل بين الرصاص وبين من يتجول، ورأيت قوما يهدمونك جهرة، والعذر فيما يصنعون الهيكل عذرا، فقد يصحو النؤوم ويمتطي ظهر البطولة من لديه المشعل. نسعى وننذر قومنا وإلهنا يقضي ويكتب ما يشاء ويفعل. صليت الآن العشاء وراء شيخ الحبيب فضلت الدكتور محمد حسان، ثم سألته: شيخنا، إحنا هنصلي في المسجد الأقصى ولا لأ؟ هنصلي في المسجد الأقصى ولا لأ؟ فسكت كأن السؤال غيره، ثم قال: يا رب، يا رب، وأنا أسألكم يا أحباب نفس السؤال، هل ترون أننا سنصلي في المسجد الأقصى؟ هل ترون أننا سنصلي فيه؟ إنني في هذا الأسبوع تشنفت أذناي بالمؤرخ الإسلامي الوقور الرباني الصالح دكتور راغب السرجاني، ولم أزل أسمع من كلامي عن تاريخ أمتنا، وانبهرت بأن فتح صلاح الدين للمسجد الأقصى والقدس لم يكن عملا مستحيلا. إنني أنادي وأنا علمت أننا مسموعين الآن، إننا مسموعين، فيا من يسمعنا اطلبوا هذا المجد، اطلبوا هذا المجد ليبقى اسمكم في الدهر وفي التاريخ مسطورا مشرفا. صلاح الدين كان معاه 12,000 جندي. يا حكام المسلمين، ليس بينكم من عنده 12,000 جندي؟ أسهل شيء في الدنيا فتح المسجد الأقصى، بس صادق إذا أراده صادق، إن تاريخ اليهود ليس قديما ولا عتيقا في المسجد الأقصى والقدس، إنهم لم يزالوا مطرودين من أمم الدنيا، تاريخهم كله إخراج وطرد. منذ أن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولم يزل اليهود يجلون ويطردون من كل أرض ينزلون بها. اطردوهم يا مسلمين، اطردوهم، فإنها ليست أرضهم ولا تاريخ لهم فيها ولا بقاء لهم فيها. ووالله سيخرج اليهود من المسجد الأقصى، والله سيخرج اليهود من المسجد الأقصى، والله سيخرج اليهود من فلسطين، والله، وستحرر. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هنصلي في المسجد الأقصى، هنصلي فيه، والله هنصلي فيه، والله لنصلينا في المسجد الأقصى إن شاء الله. يا ابني، يا أيها الشباب، يا أيها الأطفال الصغار، حط عينك في عينيا، حط عينك في عينيا، وخذ هذه الوصية. سنصلي في المسجد الأقصى يا ولدي، يا ولدي، إن لم آخذك معي يوما لنصلي في المسجد الأقصى فالوصية في رقبتك يا ولد أن تصلي في المسجد الأقصى. إن لم ندرك هذا أنا وأنت في رقبتك يا ابني، هذه الوصية، إنك تروح تصلي في المسجد الأقصى، تصلي فيه وتعتكف فيه وتطهره وتعمره بالدعوة وتعمره بالقرآن، لأنه بيت الله الحرام. منذ أن أجل الله جل جلاله اليهود من المدينة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل اليهود كلما حطوا رحالهم في بلد طردوا منها. ودعوني أذكر لكم طرد الغرب لليهود في عام 1298. طرد إدوارد الأول اليهود من بريطانيا، وفي عام 1321 طردهم لويس التاسع من فرنسا، وفي عام 1540 طردهم الشعب الإيطالي من إيطاليا، وفي عام 1881 طردهم القيصر النصراني من روسيا، حتى أنشئت المنظمة الصهيونية العالمية عام 1897، واتفقوا على تجميع اليهود في وطن واحد. وواجهت بريطانيا إقبال اليهود الذين يكثرون الهجرة إليها بمساعدتهم على إنشاء دولة مخصوص لهم، وكان ذلك وعد بلفور عام 1917. في عام 1947 أصدرت الأمم المتحدة قرار بأن يأخذ اليهود 54% من فلسطين وتصبح دولة لهم. وأعلن في العام 48 من نفس القرن 1948 إقامة دولة لهذا الكيان الصهيوني بعد أن هزموا الجيوش العربية، وهي الدولة العربية، وهي الدولة الوحيدة إن صح أن نسميها دولة، وهي الكيان الوحيد، وهي الكيان الوحيد الذي لا حدود له، لأنهم يطمعون في حدود من النيل إلى الفرات. والدور عليكم في فلسطين أن يجليكم الله منها إلى غير رجعة. ستخرجون والله بوعد القرآن الكريم، ستخرجون يا يهود من فلسطين، وسيدخل المسلمون المسجد الأقصى ليحرروه. ودعونا ندافع عن هذا المسجد بتأصيل، لأن الناس يسمعوننا الآن بنفسية وبعدين يعني، وبعدين يعني إيه يعني، يعني إيه؟ طب اسمعني بقى، علشان وبعدين أهو، إلى كل الذين يقولون يعني هو تتوقع يعني أن الدعاء يقولون حي على الجهاد، يعني هو الدعاء تتوقع منهم إيه؟ لا، إحنا اتفقنا في رمضان كلنا دعاء، صح؟ صح. اسمع بقى كويس، وهذه الكلمة التي أقولها لكل أخ حين أزور دار تحفيظ قرآن، أو حين أكلم أخ في إذا اجتمعت بالأحباب أئمة الأوقاف في بلد من البلاد، أقول إن الداعية حين يكلم الناس محفظ القرآن، حين يجلس مع الأطفال يحفظهم القرآن، إذا تعامل مع هؤلاء الأطفال معاملة أنهم مجرد حصة، مجرد خطبة بمنتهى السطحية هكذا، فهو إنسان سطحي ولا يعرف المسؤولية. اسمع كويس، لما تكون قاعد ومعاك 5 أطفال لازم تبقى عينك في عين الطفل ده، وجاهز ليوم الطفل ده هيكون وكيل نيابة، الطفل ده هيكون قاضي، الطفل ده هيكون إعلامي، الطفلة دي هتكون أم لضابط شرطة أو ضابط جيش، الطفل ده هيكون رجل أعمال كبير، وبناء عليه أنت مسؤول عن قيمة تحطها في قلوبهم، وتبقى هذه القيمة لتنفع الأمة. كل خطيب بيسمعني وكل إمام من الأئمة لازم تبقى عارف إن اللي بيسمعوك هم اللي ممكن يغشوا بعض في الميزان، هم اللي بينهم واحد ينصر الدين وواحد يهزم الدين، واحد ينصر الدين وواحد يحارب الدين، هي دي الدعوة. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وتبليغ سنة سيد الأنام أبلغ من تبليغ السهام، علشان الداعية هو الذي يحرك قلوب كل الناس، وهذه القلوب هي التي جعل الله بيدها مقاليد الأمور. أنا النهاردة بقول أهو، صلاح الدين عليه رحمة الله، صلاح الدين بقي اسمه في التاريخ وفتح المسجد الأقصى من غير سهم واحد، عليه رحمة الله. حاصر القدس طبعا بعد معركة حطين، وبعد أن قتل 30 ألف إنسان وأسر 30 ألف إنسان، حتى إذا نظر الناس إلى القتلى لا يظن أن هناك أسرى، وينظر إلى الأسرى لا يظن أن هناك قتلى من كثرتهم. ثم حاصر القدس حصارا شديدا، ومن غير أن يدخلها فتحها الله له بالرعب، بالرعب. هذا هو السلام، السلام بالقدرة، بعد معركة وبعد ما انتصر وبعد أن أثبت وجوده في الحرب، واجه وحاصر، وإذا بالصليبيين بعد 92 سنة احتلال للمسجد الأقصى. شوف، احنا نتكلم عن شرف الفلسطينيين الحاليين، إحنا الآن نتكلم عن شرف هذه الأمة أنهم يؤذن فيهم الأذان في المسجد الأقصى وينصرون المسجد الأقصى، لكن قضية إن إحنا ننظر إلى احتلال دام 92 عاما حاصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى القدس، فأخرج لهم النصارى يفاوضونهم فأبى أن يفاوضهم وقال كما فعلتم بالمسلمين حين دخلتموها، فأرسلوا إليه عرضا مرعبا أنهم سيحرقون الأقصى ومن فيه وسيقتلون نساءهم وأطفالهم وشيوخهم ومن عندهم من الأسرى ويحرقون المسجد الأقصى ثم يخرجون يقاتلونهم قتال الموت. فوافق حينئذ وأثبت شرفا جديدا. تخيلوا كيف استلم صلاح الدين المسجد الأقصى، أقول لكم ذلك بعد الفاصل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجمعنا في المسجد الحرام وفي الروضة الشريفة وفي المسجد الأقصى يا رب. اللهم إنك قد أزقتنا حلاوة حجر الكعبة، اللهم إنك أزقتنا حلاوة جبل الرحمة على عرفات، اللهم إنك قد أزقتنا حلاوة مسجد الخيف في منى، اللهم إنك قد أزقتنا حلاوة الروضة الشريفة في مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم إنك قد أزقتنا حلاوة مسجد قباء، اللهم إنك قد أزقتنا حلاوة المسجدين الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، واللهم إنا نطمع في ثالثهما، اللهم إنا نرغب إليك في الاعتكاف في المسجد الأقصى والدعوة في المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الأقصى والتلاوة في المسجد الأقصى والمكس في المسجد الأقصى عزيزا شامخا ممكنا يا أرحم الراحمين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسجد الأقصى ليس شأنا داخليا فلسطينيا، لا، المسجد الأقصى مسجد المسلمين. أليست الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ أليست الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة أفضل من ألف صلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. يبقى الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين ألف صلاة من الصلاة في المساجد الأخرى، ربع الصلاة في المسجد النبوي الشريف. يبقى المسجد الأقصى ده مسجدنا، وأنا أعيش حالة ذهول من عظمة هذا المسجد. حين تتأمل هذا الاسم المسجد الأقصى، والعلماء اختلفوا في وقت تسمية هذا المسجد بكلمة المسجد الأقصى، مشايخنا وكتير من الأفاضل قالوا أن المسجد الأقصى اسمه عتيق وقديم من قبل الإسراء واسمه المسجد الأقصى، وأجمل منه قول بعض العلماء أن المسجد الأقصى سمي الأقصى ليلة الإسراء، واستأنسوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكاية الإسراء أنه قال أتيت بالبراق يضع حافره عند منتهى بصره حتى وصلت إلى بيت المقدس، ولم يقل المسجد الأقصى، ولم يسمى المسجد الأقصى إلا بعد أن نزلت الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكأن تسميته المسجد الأقصى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعرج به إلى السماء وصل إلى سدرة المنتهى، المنتهى فيش بشر يوصلوا أعلى مما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في السماء. سيدنا إدريس عليه السلام الذي قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا، كان مكان إدريس عليه السلام محطة في رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أعلى بكثير من هذا المكان العلي. فكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ المنتهى في السماء، المنتهى البشري في السماء، فإن هذا المكان الذي أعرج منه عليه الصلاة والسلام هو الأقصى في الأرض. المسجد الأقصى ده أقصى حاجة في الأرض قريبة من السماء، هو البوابة. تقدر تعتبر أن المسجد الأقصى ده المطار بتاع الحياة الدنيا للآخرة، تقدر تعتبره المهبط، مهبط الطيران، مهبط الهليكوبتر إنجاز التعبير، مهبط البراق، مربط البراق، ده المطار اللي بيوصل بين الأرض والسماء. عرفت المسجد الأقصى ده يا ولدي؟ عرفت المسجد الأقصى ده يا أخي؟ وسيدنا صلاح الدين زي ما بيقول لحضراتكم، وطبعا أنا يعني كان من سبق اللسان إن أنا أقول من غير سهم واحد، لا طبعا ده الحكاية كلها أسهم، ورحمه الله. وأنا أدعوكم إلى سماع سلسلة للدكتور راغب السجاني اسمها خط الزمن. خط الزمن بيحكي فيها بالتفصيل والإيجاز في أسلوب موفق ورباني قصة التاريخ كله. بيقول إن صلاح الدين عليه رحمة الله حين حاصر المسجد الأقصى، حين فتح حطين كما قلت لكم وأفدح الصليبيين في خسائر مهولة، وانطلق إلى القدس الحصن الباقي وبعض القلاع الباقية، حاصرها وأرسل للصليبيين، احتلوها 92 سنة، أجيال بتسلم بعض إن المسجد ده مجرد أعزكم الله مكان للحصنة ومربط للأنعام ومخزن، كانوا يملؤونه بالقذارة لدرجة أن صلاح الدين حين استلمه لم يستطع أن يصلي فيه، وظلت التجديدات أسبوعا في المسجد الأقصى يطهرونه من دنس الصليبيين الذي ألحقوه به. وأرسل صلاح الدين إلى هؤلاء فأجابوه أننا لن نسلمك أرضا مات إلى هنا فيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ماذا يا صليبيين؟ هم سلموها وتركوا ما يعبدون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بعد أن هددوه بحرق القدس، وهددوه بقتل الأسرى، وهددوه بقتل شيوخهم ونسائهم وأطفالهم، وأنهم سيخرجون بعد كل ذلك يقاتلونه قتال الموت، شاور أصحابه فوافقوا، ووافق على استلام المسجد الأقصى منهم، على أن يتركوا السلاح، وعلى أن يخرج كل واحد منهم يحمل ما استطاع في يديه لا أكثر. وانظر إلى الشرف، وكل الذين يتكلمون عن السلام ينظروا إلى هذا البطل الهمام الذي لم يأسر أميرة ولم يفرض على أميرة جزية، وإن قتل زوجها الأمير أو السلطان إلا أنه لا يأسر الأميرة ولا يشتريها بالجزية ولا يضع عليها الجزية، وإنما يطلقها في حرس مسلم. ثم يخرج أمامه أهل القدس من الصليبيين يحملون الكنوز فلا تمتد عينه إليها. انظر إليه وهو يفرض الدنانير القليلة 10 دينار على الرجل، فيخرج الرجل يسلم 10 دنانير وهو يحمل كنزا. الصليبيين الرهبان وأهل الكهنوت هم أهل الأموال في الصليبيين، يخرجون أمامه بكنوزهم ولا تمتد عينه إلى الذهب، لأن المسجد الأقصى أغلى من الذهب. وإن صلاح الدين لم يفعل المستحيل يا ناس، اللهم ارزقنا رجالا كصلاح الدين يا رب. إنه لم يفعل المستحيل. 12,000 جندي لم يمت منهم الكثير ولم يخسر شيئا، وكان عتاد الصليبيين وقتها 60,000، وخرجوا مرعوبين. أنت مش محتاج تعمل مجهود كبير، والله لو قام المسلمون، لو قاموا في مكانهم، لو قاموا وقفوا في مكانهم وقبل أن يتحركوا خطوة واحدة نحو المسجد الأقصى الذي بيننا وبينه بالجي بي اس 9 ساعات بالعربية، 9 ساعات بالعربية ونبقى هناك، والله لو قام المسلمون مكانهم لتركها اليهود. نعم الأمر بالسهولة التي ترونها لأن الله الذي رزقهم السلاح سلبهم الشجاعة. هم جبنا خايفين. أنت مش محتاج تعمل المستحيل، محتاج تقوم تقف بس. علشان كده ما تحبطوش بعض، ما تحبطوش الدعاء. لما المشايخ والدعاء يتكلموا ويقولوا الأمانة اللي في أبيهم، ما تقولش ما قلتش ليه، ما انت سمعت، اهو انك سمعت الان. سبحان الله، في نفس الأزمة تتكرر ونفس التعليقات تتكرر. نطقنا وقلنا اتحركوا يا مسلمين ناحية المسجد الأقصى، سنصلي في المسجد الأقصى، ها قلنا افعل. انت افعل ماذا؟ ائتمر بما تؤمر، ائتمر بأوامر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شيخنا الشيخ الكبير العظيم الدكتور محمد حسن، أنا يعني ارتميت في حضنه الآن وقلت له يا شيخنا ليه تقول أيام ما كنت بخطب، ليه تقول أيام ما كنت بخطب؟ أنت تخطب، نحن صداك، إحنا صدى صوتك في الدنيا. أنت بتخطب أحسن من أي حد وأكثر من أي حد وأسمع من أي حد في الدنيا. وهنا تسمع لكلمة شيخه وهو يقول والله لو كنت أخطب كنت تكلمت بالأمس عن فضل المسجد الأقصى. ها يا خطباء المسلمين، برضو مسكت الورقة وقلت اللي فيها؟ فين الأمانة؟ أين الأمانة؟ قول العنوان اللي انت مكلف بيه، ثم قل الأمانة التي في قلبك. أنا عارف الضغوط اللي عليك وعارف العوز والحاجة اللي انت فيها، لكن في أمانة قدامك، الناس دي يتحترمك يتسقط من عينيهم. قول الأمانة وأدي الأمانة التي عليك. ابن القيم عليه رحمة الله يقول كثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى، فلا يثق بوعد الله بنصره لدينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة، أو بزمان دون زمان، أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بذلك. وهذا من عدم الوثوق بوعد الله ومن سوء الفهم بكتابه. قال الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الكلام ده إمتى؟ الكلام ده مش مستحيل، مش غايب، مش لا نهائي. فتح الله عز وجل كما قلت لحضراتكم، صلاح الدين عليه رحمة الله بين فتح حطين وفتح المسجد الأقصى أقل من شهر ونص، وحاز في القدس غنائم لا أول لها ولا آخر. أسهل ما يكون أن ينصرنا الله عز وجل، اعمل اللي عليك. وتاني نرجع للداعية والمحفظ، وإحنا في الأجازة بيسموها الأجازة الكبيرة، العطلة الدراسية، والعطلة الدراسية دي وقت حفظ القرآن الكريم. لازم أولادنا يعرفوا إن الأجازة الكبيرة دي علشان نحفظ القرآن الكريم. معاك شهرين، معاك شهر ونص فاضل، معاك 3 شهور أجازة، كل واحد عارف أجازته بتنتهي إمتى. تعمل إيه في الأجازة؟ نحفظ القرآن الكريم، نقبل على حفظ القرآن الكريم. يبقى المحفظين والأخوات المعلمات والناس مسؤولين دار التحفيظ ده وقت الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم، والكلام ده عميق الصلة وفي غاية الصلة بالمسجد الأقصى. هو ده هيحفظ ابنك سورة الإسراء، زي ما كنت بسمع أخويا وحبيبي فضل الشيخ محمد الحسنين وهو بيقول مع الأستاذ ملهم، عايزين لازم ولادنا يحفظوا سورة الإسراء ويتعلموا تفسيرها. هو ده، هو ده الكلام ده عميق السلب ده. لازم تبقى عارف كويس ان في علاقة بين السيجارة اللي في جيبك وبين المسجد الأقصى. هي أمة واحدة، هي أمة واحدة. إذا انتفضت بلاد الإسلام من معاصيها هيطلع منين جندنا وعساكرنا؟ هيطلعوا منين إلا من هذه الأرحام المتدينة؟ هيطلعوا منين الإعلاميين في قومنا إلا من الصالحين دول؟ هيطلعوا منين المسؤول القضاء ومسؤول الكلمة وأصحاب الكلمة النافذة للوصول للمسجد الأقصى إلا من هذه الأرحام الصالحة؟ يبقى ما تهونش من دور الدعوة، ما تهونش من دور الدعوة، لأن هم دول الناس، هم دول اللي هيطلع منهم صلاح الدين، هم دول الناس اللي هيطلع منهم صلاح الدين. علشان كده خطبة الجمعة اللي فاتت قلت إيه؟ كان اسمها الأهلي والزمالك والمسجد الأقصى. وحين نتكلم بهذا الأسلوب لا نعني جلد الناس، يعني أنا بحترم كل الناس اللي بيشجعوا كرة، أنا بحترمهم، الأهلوية والزملكوية على رأسي من فوق، لكن أقصد أقول إن فين دوري اليهود؟ فين دوري الكيان الصهيوني؟ إنجاز أقول إسرائيل، فين كاس إسرائيل؟ فين؟ مين في اليهود إسرائيل بيشجع نادي؟ ما سمعناش عن اليهود تطوروا وكانوا من النوادي المتقدمة في كرة القدم. ليه؟ علشان هم مش فاضيين لده، هم عندهم هدف تاني، عمالين ينطردوا من بلد لبلد لحد ما قعدوا هنا في فلسطين وأخذوا المسجد الأقصى، نزلوا عند أضعف ناس إحنا العرب. ليه؟ علشان العرب حروبهم على بعضهم وأسلحتهم على قومهم وحكامهم لعبة بيد عدوهم. ساعتها يبقى اليهود مش فاضيين للعب، إحنا اللي عندنا لعب. لو دخلت في عالم اليهود دول وهم بيبرعوا في الزراعة والصناعة والسلاح والمخابرات وغيرها من السيطرة على بقية الأمم، تعرف ليه إحنا عندنا أعلى المشاهدات؟ تبقى مش عايز ابتزل وأقول أسماء المقاطع اللي عليها الترند دلوقتي من الأغاني الفاحشة أو المونولوجيات الساقطة أو السوءات والفضائح. ليه شبابنا مشغولين وشباب اليهود مشغولين بمشغلة أخرى؟ هو ده. ونحن أمة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، فالخير فينا باق إلى يوم القيامة، والمسجد الأقصى جزء من شرفنا، وحين نتكلم عنه فنحن لسنا متوحشين وإنما نحن أهل السلام، وحين نتكلم عن تحريره وأنه لن يتحرر بأوهام السلام فلسنا أعداء السلام بل نحن أهل السلام. تلك الأمة الأبية، هذه الأم الفلسطينية التي رفضت أن تدخل من بوابات اليهود الإلكترونية حرب أم سلام، وهؤلاء النفير الكبير العرمرم الذين زحفوا ليصلوا الجمعة في ساحات الأقصى حرب أم سلام، وهم يصلون حرب أم سلام، وهذا الطفل الذي وضع أنفه عند فوهة بندقة اليهود حرب أم سلام. ما عاد في أمتنا إلا الكلام، حتى صار الكلام ليس عن النصر بل عن سلام. أي سلام؟ سلام دير ياسين، سلام قتل المأسورين، سلام مذابح قانا، سلام مخيم جنين، سلام مذبحة الحرم الخليلي الإبراهيمي. يا سلام على السلام، مذابح بعدد سنين الاحتلال وتقولون سلام. اليهود وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يسالموننا؟ السلام ليس أن نجعل رؤوسنا في التراب كالنعام، السلام حق مسجدنا أن يطهر من رجس هؤلاء اللئام، السلام أننا لن ننسى الأقصى، لن يشغلنا قهر الناس، لن تلهينا الحياة. أحلامكم أن ننساه أحلام، هذا أقصانا، هذا أقصانا الذي ستنطق أحجاره تنادي صاحب السيف الحسام، هذا أقصانا الذي ستنبينا أشجاره عن مخانبئ الجبن الغشام، هذا أقصانا الذي لمعت في التاريخ دماء حماته من جند كرام. سنصلي في القدس إن شاء الله حقيقة لا كلام، إن شاء الله حقيقة لا بالكلام، سنصلي بالسيف لا بالكلام والأقلام، سنصلي في المسجد الأقصى بالحق لا بالأوهام، سنصلي في الأقصى ستبلغ أفئدتكم منا السهام. اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى عزيزا ممكنا شامخا يا أرحم الراحمين. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله جل جلاله قد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الذي يقول ذلك أن المسلمين سيظلون في ذل ومهانة لا يثق في وعد الله ولا يفهم كلام الله. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فذم من يطلب النصر والعزة، وذم رب العالمين من يطلب النصر والعزة من غير المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وما النصر إلا من عند الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. في لحظة ستنقلب الموازين، فاملأ قلبك الآن باليقين أننا سنصلي في المسجد الأقصى. انفضوا عن أنفسكم حالة الإحباط هذه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ونختم هذا الكتاب، كتاب الفروسية، بآية من كتاب الله تعالى جمع فيها تدبير الحروف بأحسن تدبير، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأمر المجاهدين بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن كثر عدوها وقلت. ما هي الخمسة أشياء؟ أحدها الثبات فاثبتوا، الثاني كثرة ذكره سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا، الثالث طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن وهو جند قوي في يد المنازعين للدين. كفاية فرقة، كفاية اختلاف، كفاية شتات، كفاية تنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا. عرفنا واجبنا ناحية المسجد الأقصى؟ الوعي، العشق للمسجد، الغير على المسجد، احترام هذا الوعد الرباني واليقين فيه أننا سنصلي فيه وسندخله كما دخلوه أول مرة وأننا سنكبر الله عز وجل فيه. فهم أن النصر قريب وليس مستحيلا، إن كل واحد فينا في يده فرصة أن يعظ الناس أو يعلم الناس أو بين يديه أطفال يعظهم، لا يبخل عليهم بالنصيحة وأمرهم وينهاهم، ويعلم أن بيدهم مقاليد مهمة وربما يفتح الله على أيديهم. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.